لهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث عن الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقد تحدثنا في حلقتنا في اللقاء الماضي عن إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الله قلبه وعقله للإسلام، فكان يدعو ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام وهو المعروف بأبي جهل فرعون هذه الأمة، أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان بالفعل أحب الرجلين إلى الله عز وجل هو عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ففتح الله قلب عمر وعقله للإسلام، وشرح صدره بهذا الدين، فتشهد شهادة الحق، وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لإسلام عمر حمد الله وكبره، وحمد الصحابة الله عز وجل وكبروا. والأمر كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر رضي الله عنه فتحا. فإسلام عمر كان فتحا على المسلمين، خاصة أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين رددوا هذا المعنى، أنهم كانوا لا يجرؤون على أن يجهروا بإسلامهم، ولا على أن يجهروا بصلاتهم، ولا أن يصلوا في بيت الله الحرام. فلما أسلم عمر رضي الله عنه ترتب على إسلامه أن تجرأ كثير من الناس على الدخول في الإسلام، وأن قويت شوكة المسلمين، فقاتل عمر المشركين وقاتلوا حتى فرض عليهم أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصلي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في البيت الحرام. أيها الأحبة الكرام، اليوم نتحدث عن منزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعما ورد في فضله، وبالطبع لا يمكن أن نحصي ما ورد في منزلة عمر ومكانته ولا ما ورد في فضل عمر رضي الله عنه، لكننا سنقف على أهم ما ورد في بيان مكانة عمر وفضله ومنزلته في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا، لعلكم تذكرون أننا ذكرنا حين تحدثنا عن إسلام عمر أنه لم يكن من السابقين الأولين، يعني لم يكن ربع الإسلام يوما ولا سبع الإسلام يوما ولا عشر الإسلام يوما، إنما هو أسلم وكان ترتيبه في من أسلم قبله رقم 40 كما تعلمون. ومع ذلك فهذا الرجل الذي سبقه العشرات غيره في الإسلام نال منزلة رفيعة المستوى ونال قربا لا يدانيه فيه أحد إلا الصديق رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني في فترة وجيزة جدا ما أن أسلم حتى أصبح عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنجاز التعبير، أو الساعد الأيمن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنجاز التعبير. وطبعا لا يخفى على حضراتكم أن الوزير الأول هو أبو بكر، وأن الساعد الأيمن الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق رضي الله عنه. إذن ما أن أسلم عمر بن الخطاب حتى أصبح الصديق والفاروق كلاهما أقرب الناس وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. طبعا عمرو بن العاص تأخر إسلامه كثيرا عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لكن ورد هذا الحديث عنه في الصحيحين، يعني الحديث متفق عليه، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ من من الناس الأحب إليك يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عائشة. فتعجب عمرو بن العاص رضي الله عنه: عائشة؟ طيب من الرجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبوها، يعني الصديق رضي الله عنه. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم عد رجالا من الصحابة عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. إذن تأمل أخي الكريم، تأملي أختي الكريمة، أننا نستطيع أن نجزم أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الذين يأتي على رأسهم هذا الثلاثي إنجاز التعبير. يعني عثمان بن عفان له منزلة رفيعة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنه زوجه ابنتين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه له أيضا منزلة كبيرة ورفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من تربى في بيته عليه الصلاة والسلام، وهو أول من أسلم من الغلمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وأيضا أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه ابنته فاطمة التي ورد عنها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في بيان منزلتها أنها سيدة نساء أهل الجنة، أو أنها سيدة نساء العالمين عليها رضوان الله تبارك وتعالى. إذن مع وجود عثمان بن عفان وله منزلة رفيعة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع وجود علي بن أبي طالب وهما ختانا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وله المنزلة الرفيعة العالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص هذا الثلاثي فجاء بهم على رأس أحبابه من الصحابة عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. فعمر بن العاص يسأل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ولعل في هذا الجواب ما يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت الأنظار إلى أهمية زوجة الرجل في حياة الإنسان. عائشة رضي الله عنها أحب الزوجات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولم يجد النبي غضاضة عليه الصلاة والسلام أن يعلن على الملأ في وحي سيذكر من بعده حتى يرث الله الأرض ومن عليها أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زوجته عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. طبعا هو تزوج بعائشة بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها، وخديجة طبعا صاحبة المنزلة العالية والدرجة الرفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون لما غارت عائشة رضي الله عنها من أحد من نسائه كما كانت تغار من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، حتى بعد وفاة خديجة بسنوات عليه صلوات الله وسلامه، لكن لما تزوج عائشة بعد موت خديجة رضي الله عنها أعلن على الملأ حين أجاب عمرو بن العاص رضي الله عنه أن أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني ربما يتورع الكثير منا في كثير من الأحيان أن يذكر اسم زوجته ويعتبرها نوع من العورات في بعض الأحيان ونوع من الأسرار التي ينبغي أن لا تذكر، وهو يتصور بهذا أنه يعني كده بلغ المنزلة العالية في الورع. أبدا الموضوع ليس كذلك، لأنه لو كان هذا الأمر يدخل في الأسرار التي يجب كتمانها أو يدخل في الخصوصيات كما نسميها التي يجب كتمانها، أو أنها لقدر الله من العورات في شيء أن يعرف الناس اسم زوج الرجل، يعني اسم زوجة الرجل، ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة لعمر بن العاص رضي الله عنه، وهو أحفظ الناس للخصوصيات والسر، وهو أورع الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أشد الناس حياء عليه صلوات الله وسلامه. ومع ذلك لما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال عمرو بن العاص وهو ذكي رضي الله عنه وعايز يعرف أكبر كم من أحباب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب الدرجات العالية الرفيعة، ولعله كان يتصور أن له منزلة في وسط هؤلاء الأحباب المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من؟ قال عائشة. قال من الرجال. طيب هذه عائشة من النساء عرفنا، طيب ومن الرجال؟ قال عليه الصلاة والسلام أبوها. احنا ذكرنا هذا الكلام حين الحديث عن سيرة الصديق، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر اسم الصديق، لم يقل أبو بكر إنما قال أبوها، وكأنه يشير عليه الصلاة والسلام إلى أن أحد الأسباب القوية التي دفعته لمزيد حبه للصديق رضي الله عنه أنه والد عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وساعتها قلنا انظر كيف يقدر الزوج والد زوجته، كيف يقدر الزوج حماه كما نسميه نحن في لغتنا العامية. طيب أبوها. قال ثم من؟ قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فرمز وأشار إلى أبي بكر بقوله أبوها، ولكنه صرح باسم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأحيانا أهل اللغة يقولون إن الإشارة الضمنية في بعض الأحيان تدل دلالة على مزيد من الاهتمام والتصريح أولى بذلك، فإن كان أشار إلى الصديق بقوله أبوها وهذا لمزيد اهتمامه وفرط حبه للصديق، فإنه أيضا لم يهمل عمر بن الخطاب، بل جاء عمر في المركز الثاني مباشرة بعد الصديق رضي الله عنه، والنبي عليه صلوات الله وسلامه صرح باسمه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان معذرة، إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان موضع اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل إسلامه، بدليل أنه كان يسأل الله عز وجل أن يفتح قلب عمر ويشرح صدره للإسلام، فيعز الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. وأيضا ما أن أسلم عمر بن الخطاب حتى حجز مكانا ساميا رفيعا شديد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ساعدا أيمن ووزيرا ثانيا للنبي عليه الصلاة والسلام مع الصديق رضي الله عنه. هذا بالطبع دل على شيء يدل على منزلته ومكانته وفضله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على يعني درجته العالية ومركزه السامي وقربه الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له، ما ورد أيضا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تبارك وتعالى ذاك الصحابي الجليل ختن النبي عن زوجة ابنة النبي عليه صلوات الله وسلامه، دخل على عمر بن الخطاب وهو مطعون عليه رضوان الله تبارك وتعالى حين يعني قارب على فراق الدنيا بعد أن طعنه هذا الماجوسي الفارسي الخبيث أبو لؤلؤة. فدخل عليه علي بن أبي طالب كما دخل عليه كثير من الصحابة يسألون ويطمئنون ويعودون خليفة المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان علي بن أبي طالب على رأس هؤلاء الداخلين الزائرين العائدين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنظر علي إلى عمر بن الخطاب وأقسم بالله أنه لا يتمنى لا يحب أن يلقى الله عز وجل بصحيفة أحد كما أنه يتمنى أن يلقى الله عز وجل بصحيفة أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالطبع كان هذا بعد وفاة الصديق رضي الله عنه، وإلا فإن علي رضي الله عنه عرف عنه أنه شديد التوقير والتقدير والاحترام لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر رضي الله عنه لهذين الصحابيين الجليلين. فبئس هؤلاء القوم الرافضة الذين ينتقصون الصديق والفاروق ويتهمون الصديق والفاروق ويبغضون الصديق والفاروق، ثم هم ينسبون أنفسهم كاذبا وزورا وبهتانا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا هو سيدهم الذي ينتسبون إليه، وهذا هو الصحابي الجليل صاحب المنزلة والدرجة العالية والقرب أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من يعرف للصديق قدره ومن يعرف للفاروق قدره ويتمنى أن يلقى الله عز وجل بصحيفة أعمال كصحيفة أعمال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ومعلوم للقاص والداني أن الأمة قد أجمعت على أن أقدار وأوزان الصحابة الكرام رضي الله عنهم معروفة، وأنها رتبت بقدر الله تبارك وتعالى، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فأيضا يرد على لسان علي في الصحيحين وهو يعود عمر رضي الله عنه في يعني حادثة طعنه من أبي لؤلؤة ويتمنى أن يلقى الله عز وجل بصحيفة أعمال كصحيفة أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول فيقسم بالله ويقول فوالله إني كثيرا إني أحتسب أني سمعت كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع كثير من النبي عليه الصلاة والسلام يردد هذه المقولة، يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر. فسيدنا علي رضي الله عنه يدلل لمن حوله على منزلة عمر الرفيعة وعلى قربه الشديد لرسول الله ومحبة النبي له عليه الصلاة والسلام، إن هو على طول في يعني في جمع دائم، في وجود دائم، في حضور دائم، في صحبة دائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنذ قليل قلت لحضراتكم أن عمر أصبح الساعد الأيمن الثاني أصبح الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر على طول الصحبة، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وما قال النبي ذلك إلا لبيان منزلة هذين الصحابيين الجليلين، الصديق من ناحية والفاروق من ناحية أخرى. فهذا إن دل على شيء يدل على قربه الشديد وصحبته الوثيقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد تقدمه عشرات من الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم لم ينل هذه الدرجة من القرب ولا هذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لكل قدره ولكل منزلته عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. أيضا مما ورد في بيان فضل عمر وبيان يعني يقين عمر بن الخطاب وتصديق عمر بن الخطاب وإيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه الواقعة التي ورد ذكرها أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هي قصة لطيفة وطبعا صحيحة لأن وردت في صحيحي البخاري ومسلم، فالحديث متفق عليه. أبو هريرة يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فجر يعني، ثم أقبل على الناس يحدثهم عليه الصلاة والسلام فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها وضربها فنظرت إليه البقرة وقالت إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فتعجب الناس قالوا بقرة تكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، قال أبو هريرة وما سمى هم يعني والاثنين مش موجودين، أو وما هما سم يعني، وكمان أبو بكر غايب وكمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غائب. بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها وضربها، فالبقرة اعترضت على فعل هذا الرجل إنه يركبها وإنه كمان يضربها، فقالت البقرة منكرة معترضة إن لم نخلق لهذا، نحن لم نخلق للركوب ولم نخلق للضرب إنما خلقنا للحرث. طبعا قول البقرة خلقنا للحرث ليس على سبيل الحصر طبعا، لأنها خلقت للحرث نعم، ولكن أيضا خلقت للذبح والأكل، لكن هي ليس على سبيل الحصر. الشاهد إن البقرة تكلمت بلغة الآدميين التي يفهمها صاحبها، فردت على صاحبها باللغة التي يتحدث بها وباللغة التي نقلها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البقرة تكلمت مش باللغة الهيروغليفية ولا باللغة الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية ولا العبرية، إنما تكلمت باللغة العربية بدليل إنه اللغة فهمها راكبها أو صاحبها، وبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ينقل لنا بالفعل الواقعة كما هي، فينقلها لنا بلسان عربي مبين عليه الصلاة والسلام. فطبعا شيء طبيعي أن الناس تتعجب، الصحابة يتعجبوا، وانت بتتعجب ليه يعني؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يا أخي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولعل حضراتكم تذكرون أنه قد ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه، فالناس يعني يتعجبوا إزاي يحشر ماشي على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلي بقادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى. فالصحابة لما سمعوا انه بقرة تتكلم وتعترض وتقول لصاحبها ما خلقنا لهذا انما خلقنا للحرص، فتعجب الناس قالوا سبحان الله. شوف يا اخي كلمة المسلم حين يتعجب يذكر الله عز وجل، وحين يحزن يذكر الله عز وجل ويسترجع، وحين يفرح يذكر الله عز وجل فيحمده ويشكره. فمفيش مجال آخر، لأنه حياة المسلم كلها عبودية لله تبارك وتعالى، وهو في كنف الله دائما. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد الحديث أظن عن السيدة عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني في الرضا يذكر الله، في الغضب يذكر الله، في الحزن يذكر الله، في الفرح يذكر الله، في التعجب يذكر الله، في الدخول يذكر الله، في الخروج يذكر الله، في النوم يذكر الله عند النوم، في الاستيقاظ يذكر الله، في الوضوء يذكر الله، في بعد الوضوء يذكر الله، دخل بيته يذكر الله، خرج من بيته يذكر الله، نزل السوق يذكر الله. هكذا يعيش عليه الصلاة والسلام في ذكر دائم عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي الصحابة لما تعجبوا قالوا سبحان الله، وهي كلمة تفيد التعجب بالفعل. بقرة تكلم ففاجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه، نعم بقرة تتكلم وأنا أؤمن بهذا، أي أصدق بهذا أنا وأبو بكر وعمر. طبعا لأنه أصلا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأنه عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصحابة لما بيتعجبوا مش تعجب المنكر الجاحد الغير مصدق لرسول الله، حاشاهم رضي الله عنهم أجمعين، لكن هم بيتعجبوا من واقعة إنه بقرة تتكلم. فأفادهم النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه، نعم بقرة تتكلم فالله على كل شيء قدير، وأنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم وهم نفسهم غائبين عن المجلس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا إن دل على شيء يدل أولا على الارتباط الوثيق بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية، ثم يدل أيضا على ثقة النبي في إيمانهما وتصديقهما ويقينهما عليهم جميع عليهما رضوان الله تبارك وتعالى، بدليل أنه يجيب عنهما وهما غائبين رضي الله عنهما بأنه يصدق بهذا ويؤمن بهذا هو وأبو بكر وعمر. لذلك إذا قلنا إن الصديق لقب بالصديق لكونه من أكثر الناس تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في المواقف الصعبة والأزمات الشديدة، كما حدث من الصديق ليلة أو صبيحة الإسراء والمعراج، فكذلك عمر بن الخطاب يقينه وتصديقه لا يقل عن يقين الصديق ولا عن تصديق الصديق رضي الله عنه، بدليل أن النبي أجاب عن أبي بكر وأجاب أيضا عن عمر بأنه يؤمن بهذا هو وأبو بكر وعمر عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. ثم واصل النبي حديثه عليه الصلاة والسلام إنه بينما ذئب يرعى غنمه إذ عدا عليها، بينما راع معذرة، بينما راع يسوق غنمه إذ عدا عليها الذئب فأخذ واحدة منها، قال فتتبعه الراعي حتى استنقذها منه، استنقذ الشاة من الذئب، فنظر إليه الذئب وقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يعني أنت استنقذتها اليوم مني، منعتني رزقا رزقانيه الله عز وجل فاستنقذت الشاة مني، طيب من لهذه الشاة يوم أن يكون راعيها هو الذئب. تعرف بقى عندما يرعى الذئاب الغنم كيف يكون الحال عندما يرعى الذئاب الغنم؟ كيف يكون حال الغنم؟ كيف يكون حال الناس في هذا الوقت الذي يكون رعاتهم ذئاب؟ ونسأل الله عز وجل ألا يرينا وألا نكون في هذه الأزمنة التي فيها من الفتن ما الله عز وجل به عليم، فيوسد الأمر فيها إلى غير أهله حتى يكاد أن يرعى الذئاب الغنم، أو تكاد الذئاب أن ترعى الغنم. فطبعا الصحابة للمرة الثانية الذئب يكلم الراعي ويقول منعتني رزقا رزقانيه الله استنقذتها مني، بنفس اللغة هو من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس أيضا وهم يتعجبون سبحان الله، ذئب يتكلم، يعني مخلصناش من المفاجأة الأولى إنه بقرة تكلمت، فالآن أيضا ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وبالطبع هذه القصة إن دلت على شيء تدل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وبالتالي تدل أيضا على ثقة النبي وحبه لأبي بكر وعمر، وثقة النبي ومدحه تصديق الصاحبين الجليلين ويقين الصاحبين الجليلين، أبو بكر من ناحية وعمر بن الخطاب من ناحية أخرى. أيضا إذا أردنا أن نستعرض مزيدا مما ورد في منزلة الفاروق، منزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه يأتيك ويأتيني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث عبارة عن رؤيا منامية رآها الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطبعا لا يخفى على حضراتكم أن يعني عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو طبع وخصائص الأنبياء أن رؤيا الأنبياء حق، وقد قالت عائشة قديما سعد بدء الوحي قالت كان إذا رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام تحققت مثل فلق الصبح، يعني ما كان يرى رؤيا إلا ويتم تأويل الرؤيا وتعبيرها في الحقيقة مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام. وما ذاك إلا لأنه ثبت بالإجماع أن رؤيا الأنبياء حق عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فسيدنا أبو سعيد الخدري ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قص على أصحابه هذه الرؤية في مجلس حضره أبو سعيد، وأبو سعيد أشركنا معهم رضي الله عنهم، فنقل لنا القصة والرؤيا كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرؤيا بالألف وليست الرؤيا بالهاء المهملة أو بالهاء المعجمة، ليه؟ لأن دي الرؤية ودي الرؤية، فالرؤية هي رؤية المنام، أما الرؤية فهي النظر، رؤية العين. فيقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم إذ رأيت الناس يعرضون علي، طبعا الناس هنا بمعنى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إذ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص، والقميص هو الثوب، الثوب هو القميص، فعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. يعني الناس عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم ثياب، هذه الثياب قصيرة منها ما يبلغ دون الثدي، منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك. طبعا الناس هنا بمعنى الرجال وليس بمعنى النساء. وعرض في وسط الناس دول، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قميص ما شاء الله وفير جدا حتى أنه يجره على الأرض عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الصحابة أذكياء، ودي رؤيا منام، فيطلب تعبيرها وتأويلها من النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ ما هو تأويل هذه الرؤيا؟ ما تأويل أن عمر بالذات دون غيره من الآخرين الذين عرضوا عليك بقمص إلى الثدي أو ما دون الثدي، بينما عمر عليه قميص يجره، فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدين. فالنبي عليه صلوات الله وسلامه أول القميص في الرؤيا بمعنى الدين. ولذلك اعتمد أهل التأويل والتعبير أن الثوب في الرؤيا يعني الدين. فإذا رأى الإنسان منا آخر وعليه ثوب طويل، فإن هذا دليل على أن دين هذا الرجل قوي ومتين وملتزم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا تشعر كأنه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لا يفارقه في اليقظة. خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وكمان لا يفارقه حتى في النوم عليه الصلاة والسلام. فيتراءى للنبي صلى الله عليه وسلم عمر في الرؤيا وعليه قميص يجره، والنبي يؤول ذلك بوفرة وقوة ومتانة دين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا لا يخفى عليكم أنه وعليه قميص يجر، هذه رؤيا منام بمعنى الخبر وليس بمعنى الإنشاء. مش معنى كده أنه يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا يجره، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث تترى في أن قميص المسلم أو ثيابه إلى أنصاف ساقيه، وورد أن ما دون الكعبين من الثوب أو من القميص أو من الإزار فمن النار. فالرؤية لا يؤخذ منها حكم شرعي، إنما الرؤية بالطبع في معنى الخبر. فالنبي يخبر أن هذه الرؤية فيها بيان قوة ومتانة ودين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أختم أيها الأحبة الكرام بهذه الرؤية الأخيرة من حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى ارتويت، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قدح اللبن تراءى للنبي في النوم عليه الصلاة والسلام، وشرب النبي حتى ارتوى من هذا القدح، ثم أعطى بقية القدح، بقية اللبن الذي في القدح في الإناء في الكوب، لمين؟ قال لعمر بن الخطاب. اشمعنى عمر معاه حتى في النوم عليه الصلاة والسلام، حتى في الرؤية المنامية عليه رضوان الله تبارك وتعالى؟ الارتباط النفسي بين النبي وبين عمر بن الخطاب ارتباط قوي، وبالتالي عمر بن الخطاب معاه في اليقظة، وعمر بن الخطاب أيضا معه في الرؤية المنامية. فهنا شرب النبي اللبن حتى ارتوى، وما تبقى من اللبن في القدح أعطاه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالصحابة بالطبع أذكياء، لابد أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل لهذه الرؤية. فقال قال الصحابة رضي الله عنهم: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ إيه حكاية اللبن، فضل اللبن الذي أعطيته لعمر، ما تأويل ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: العلم. إذن في الرؤية الأولى النبي عليه الصلاة والسلام يمدح دين عمر ويقين عمر وتصديق عمر، وفي الرؤية الأخيرة يمدح النبي علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن عمر بن الخطاب كانوا يرون أنه أعطي 9 أعشار العلم عليه رضوان الله تعالى، وكان غيره يقول عمر وريث علم الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذه التطوافة السريعة في أبرز وأشهر وأصح ما ورد في بيان فضل عمر ومنزلة عمر رضي الله عنه، هذا الذي سقناه في هذا اليوم، إنما هذا نذر يسير، وإلا فما ورد من أخبار وأحاديث في منزلة عمر ومكانته الكثير والكثير. كان الواجب علينا أن نختصر وأن نقف على أهم ما ورد من ناحية وأصح ما ورد من ناحية أخرى. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفعل يستحق أن ينال هذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ممدوح في دينه وممدوح في يقينه وتصديقه وإيمانه، وممدوح أيضا في علمه بنص كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو صاحبنا الفاروق، وبالطبع لنا مع سيرة الفاروق الكثير والكثير في حلقات قادمة إن شاء الله عز وجل، لأن وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألقاكم إن شاء الله عز وجل في نفس هذا الموعد 10:30 مساء السبت القادم إن شاء الله. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد